جماعات في الوادي أو في الغابات، أسماك نمل وطيور، أسراب من حيوانات، قطعان من بقر تمشي، ومئات من حمر الوحش تأكل أو تلعب بنشاط، تبقى في شكل جماعات. حين يجيء الخطر تراها تتجمع لتصون حماها، ينقذها وقت الأزمات أن تبقى في مجموعات.